يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول عندما أصلي تأتيني وساوس في الصلاة فأعيد الآية أكثر من مرة وهكذا حتى تنتهي من الصلاة وهي في وساوس، فكيف التخلص من ذلك؟ التخلص من ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان، لا سيما الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، وعدم الالتفات إلى الوساوس، تمضي في صلاتها ولا تلتفت إلى الوساوس ولا تكرر الآيات تبعا للوساوس. نعم.